نستغفره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لازلنا في الجديد في شرح كتاب التوحيد، وقد درسنا 39 درسا، وهذا هو الدرس 40. وإذا كنتم تسمعون النصائح فكل من يعرف أن يقرأ طيب لا بد أن يشتري هذا الكتاب، يعني أسهل ما يكون من الكتب ديال التوحيد، ما في أسهل منه أبدا. يعني الدرس 40 باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، وقول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. شرح الكلمات: الشيطان أي شيطان الجني، وتقول شيطان حتى من الإنس، أما إبليس لا، إبليس من الجن فقط، تم الشياطين في شياطين الإنس والجن، وربما ضرر شياطين الإنس أكثر من ضرر شياطين الجن. يخوف أولياءه أي يخوفكم بأوليائه ويعظمهم في صدوركم. الشيطان يخوفكم بالأولياء ديالو وتيعظمهم في صدوركم في عينكم فلا تخافوهم. والله تعالى يقول فلا تخافوهم، لا تخشوا أولياء الشيطان، لأن هناك حرص حروز في القرآن الكريم يدفع الشياطين، مثلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآية، قل هو الله أحد والمعوذتين، وتكون النية خالصة، يكون الإنسان متقي الله تعالى لا يضره الشيطان. أما واحد في سيق زنزق وخيقره ما كاين شيء. وخافوني أي أخلصوا الخوف لي، والخوف من العبادة ولا لا؟ من العبادة. إذن فمن صرف شيئا من الخوف السري إلى غير الله فهو مشرك، لأن ينقسم الخوف إلى قسمين: كاين الخوف العادي طبيعي عادي سري، وكاين سري تخاف من الولي يضربك، كيف يضربك؟ اللي ما تضربك الحجر من داخل القبر، ولا يضربك الصواريخ ولا بالقصاص ولا كيف؟ الخوف السري لا يخاف إلا من الله. الإنسان يقول يشوف واحد الحيط راشي ما يبغيش يجلس تحت مني يقول غير يفلح عليا، هذا صحيح، هذا خوف طبيعي. أما ولي مات هذه 1000 سنة ويضربك ولا ينفعك ولا يضرك، هل يسمعونكم يتدعون أو ينفعونكم يضركم؟ لا أبدا، ما كان شيء. الشرح الإجمالي لهذه الآية المباركة. لما كان الخوف من الأسباب التي قد تثبط المسلمين إلى خوف الإنسان، نبدأ يكون يتراجع له عن مناصرة الحق. جي الشيطان يثبطك ما تمرش بعروفة على المنكر، غادي يدو غادي يفعلوا غادي يسنيتو إلى آخره، كتحط سلاح ديالك وتسلم على راسك عن مناصرة الحق ورفع رايته. لا بد الإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على قدر استطاعته. أخبر الله سبحانه أن ما قد يقع في نفوس المسلمين من الخوف، كل ما يقع في نفوس المسلمين من الخوف من المشركين، من اليهود، من الكفرة، من النصارى، من المنافقين، إنما هو من أوهام الشيطان وأتباعه. كل ذلك من أوهام الشيطان وأتباع الشيطان، وذلك بما يبثونه من الأراجيف بمختلف الطرق والوسائل، لأنك ينشر الأراجيف والكذوب بمختلف الطرق والوسائل. ثم يأمر الله المسلمين بأن لا يلتفتوا، أمر الله تعالى المسلمين أن لا يلتفتوا إلى تأثيرات هؤلاء المخذولين. ما تديرش فيهم أبدا، كنت عارف أن أنت مسلم أحسن من مليار ديال الكفار وأكثر، ونفتخر بديننا وبتوحيدنا وبشعائرنا نفتخر. وشوف من العجب، سمعت واحد الهندوسي قال لهم شي محاضرة للهندوس مترجمة، تترجم واحد قال لهم افتخروا بهندوسيتكم، يامرهم باش يفتخروا بالهندوسية ديال الهند. وكيف احنا ما نفتخروش بالإسلام ديالنا؟ أفضل دين على الإطلاق، بل هو اللي كاين، هو دين الإسلام. ليس هناك دين النصارى صحيح ولا دين اليهود ولا شيء أبدا، كل ذلك منسوخ ومحرف، ولم يبقى في الميدان إلا دين الإسلام. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، إن الدين عند الله الإسلام. والمخذولين اللي تيقولوا الديانة الإبراهيمية ثلاثة، الإسلام والنصرانية واليهودية، واللي قال هذا الكلام فهو كافر، إما يهودي وإما نصراني، ما يمكنش أبدا. ليس في الميدان إلا دين الإسلام، ما كيش. وكل ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الإسلام، وكل ما لم يأتي به فليس من الإسلام. حتى البدع التي اقترفها الناس كل ما لم يثبت منها في القرآن ولا في السنة فهو ليس من الإسلام. هؤلاء المخذولين إنما عليهم على المسلمين أن يخلصوا الخوف لله. من خاف الله تعالى خاف منه كل شيء، إن كانوا صادقين. لا كنت صادقين في الإيمان، في إيمانهم حقا، ويقدم خوف الله على خوف من سواه، نقدم خوف الله تعالى على خوف من سواه أبدا، إلا إذا كان خوف طبيعي. هرب، هرب من الشفرة عندك يشدوك، تخضع كما هرب موسى من الأعداء وهرب غيره من الصالحين. وقد اختفى البربهري رحمه الله من الطغاة حتى مات في بعض البيوت في العراق، وقد قيل أن الله تعالى أنزل على كل حال قيل صلت عليه الملائكة مختفي في شي دار حتى مات. راه الكتاب ديالو في السوق من أحسن ما يقرأ. كتاب للبربهاري، وبربهار هو العطور، زعما كان تبيع العطور. أغلب العلماء كلهم محترفين، شي حداد شي خراس، كل واحد يبيع كل واحد يدير. الفوائد اللي نستفدوا من هذه الآية، الفائدة الأولى تحريم ترك الواجب خوفا من الخلق، هافي بقتلنا، وكلنا هذا الرجل نترك الواجب خوفا من الخلق، ما يجوز أبدا، ولكن فيه مراتب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، ذلك ضعف الإيمان. قال واحد العالم جزاه الله خيرا: كل منا إلا ويكتم من كتاب الله وسنة رسوله على قدر حاجته. يعني ما استطاع الإنسان يصرح بكل ما علم، لا سيما في هذا الزمن، وما يستطع يأمر شيء بالمعروف في كل مكان، وما يستطع يأمر ينهى المنكر في كل مكان. بعض المرات حريم ترك الواجب خوفا من الخلق، وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الفائدة الثانية وجوب إخلاص الخوف لله تعالى، لا بد أن نخلص الخوف لله تعالى، فلا نخاف أحدا إلا الله. الخوف السري، الفائدة الثالثة خوف الله من علامة الإيمان، خوف الله من علامة الإيمان. ما فيك خوف الله ما كاين شيء، لا خلاص، يعني الخوف الله كان في كل قلب مؤمن، سواء إما ضعيف وإما قوي. أما اللي ما يخافش الله نهائيا هذا ماشي مسلم. كلنا نخاف الله، ولكن واحد عنده 60%، واحد عنده 80%، واحد عنده 50%، واحد عنده. مناسبة الآية للباب، حيث دلت الآية على وجوب إخلاص الخوف لله تعالى، تدل الآية على وجوب إخلاص الخوف لله تعالى، فلا نخاف أحدا إلا الله فيما يرجع إلى الخوف السري. مناسبة الآية للتوحيد، دلت الآية على وجوب إخلاص الخوف لله، لذا يكون الخوف نوعا من العبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك، إما أن يكون شركا أكبر وإما أن يكون شركا أصغر. ملاحظ، للخوف أربعة أقسام، الخوف عنده أربعة أقسام. أولا خوف السر، وهو أن يخاف من غير الله أن يصيبه بما يشاء من مرض أو فقر ونحو ذلك بقدرته ومشيئته، سواء ادعى أن ذلك كرامة للمخوف بالشفاعة أو على سبيل الاستقلال، فهذا الخوف لا يجوز لأنه شرك أكبر. خاف الولي يضربك، الصالحين رجال البلاد يضربوك، هاد تربوش ديالي من سيدنا آدم حتى تفنى الدنيا، اللي عنده ما يدير ليه يدير ليه، دابا كاع ما نوصل المغرب. هذا هو التعريف الصحيح. أما سلم الخوي نجام العامر احنا ما نتكلموش فيهم وما نخافوش ما عبدوهم وما نتكلم، هذا هذا هذا كلام فارغ، هذا اللي عنده ما يدير يدي. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وين يمسسك الله بضري فلا كاشف له إلا هو، وين يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وفي الآية أخرى وين يردك بخير فلا راد لفضله. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أنا حكيت لكم هذاك المراكشي اللي قال العيالات أنتم منين في السانسول في مكة، قالوا لي احنا من مراكش، قال لي شاي الله سبعة رجال، قلت لي أنا شاي الله جوج متر خوية، واحد رجل طويل، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب المسندة، جوج متر فارغة ما كاينش رجال البلاد. ها واحد الخوف، يعني الخوف السري لا يكون إلا لله، فلا نخاف أحدا غير الله أبدا. النوع الثاني الخوف من المخلوق المؤدي إلى فعل محرم أو ترك واجب، تخاف من المخلوق وما تدرش وما تنهاش على المنكر وما تمرش بالمعروف وما تدرش اللي واجب عليك. مثلا كاين الانسان جالس مع شي طغاط شي كبار وكذا وما تيصليوش، وصلوا الظهر قال يصلي نصلي يضحكوا عليا، كان واحد الجماعة كبير وواحد ما تيصلي شيء ولا الناس يصلي ولا تهوى، اش تيقول في السجود؟ يا ويلي علاش نجي، ويلي علاش نجي، ويلي علاش نجي، ايش هذا؟ يعني الخوف من المخلوق اللي يديك الى ان تفعل المحرم او تترك الواجب. فعل المحرم بحالاش تتجلس مع ثلاثة الناس ولا ربعة ونجبدوا لهم الناس والجنة وتقطعوا في عباد الله، انت ساك وتتسمع الى غيرت لهم الى نكرت عليهم يبغضوك ولا يقول لك سميت الى خير، على كل حال وتسكت فانت مثلهم، انت مثلهم بالضبط في المعصية، إلا ما هدرش همك تحلقوش أذنك، لأن الغيبة حرام، الغيبة والنميمة أشد من شرب الخمر ومن الزنا، واحد شرب القرعة ديال الخمر واحد يتكلم في واحد المسألة، شكون اللي قريب التوبة ديالته؟ مو الخمر، لا سيما الشباب المنحرف اللي تيتكلموا في العلماء. وكاين واحد الطائفة هنا في مكناس مشاو قال كي يخطبوا شي بنت، قالوا لها اش تسمعي، يعني قاونا وقت اللي كتسمعي، ما تسمعيش محمود كذا، ما تسمعيش هذاك، ما تسمعيش هذاك، ما تسمعيش هذاك، فيشترطوا عليها ما تسمعش كاع الشيوخ، ما نعرفش تسمع، تسمع الشيطان. قالت لهم انا ما خصنيش هذا الزواج اللي تشرطوا هذه الامور هذه. واحد الطائفة ضل عندنا هنا كتسب العلماء بزاف وفي العالم كله، ولحوم العلماء مسمومه كدير بهم زوي، الخوف الثالث خوف وعد الله الذي توعد به العصاة، تخاف من عذاب الله تعالى لتي وعد الله به من عصاه وخلف أمره. وهذا الخوف من أعلى مراتب الإيمان، يعني تخوف من دفشي بس تهدد الله تعالى العصاة، تخاف من أنه تقع فيه تنسى، هذا مزيان. خوف وعيد الله الذي توعد به العصاة، وهذا الخوف من أعلى مراتب الإيمان. وهذا كل شيء وقع الإنسان فيه مصاحبة الأشرار. إذا قصتي وحدك هذه تخاف الناس ما عرفت هذا. لذلك علماء يقولوا واختر من الأصحاب كل مرشد، إن القرين بالقرين يقتدي، وصحبة الأشرار ذون وعمى، تزيد في القلب السقيم السقما، فإن تبعت سنة النبي فاجتنب النقرناء السوء. تمشي مع السكري وما تسكرش، تمشي مع اللي كيشرب الدخان وما تشربش الدخان، تمشي مع المغتابين وما تغتابش الناس، ما يمكن شيء. تمشي مع تاركين الصلاة تان شي نهار الله بلد. الخوف الرابع، هل مزيان اللي حلال، يعني الخوف الطبيعي كخوف الإنسان من السبع ونحوه، وهذا جائز، وشفرة وقطع الطريق وكذا إلى آخره، بتقطع واحد الوادي وخفتي باش يديك ما تقطع شيء، على واحد العام واحد الكار مشى من الرباط للرماني مقود واحد الواد حامل، غوطت واحد المرة قالت الشبور حبس نزل، نزلت المرة ودخل ومشى الكار كله، ما سليمة إلا تلك المرأة. الخوف بإذن الله نزهة. المناقشة يقول اشرح الكلمة التي الشيطان، شكون هو الشيطان؟ شيطان الجن، وقلنا اسم الشيطان يشترك فيه الإنس والجن، أما إبليس لا. يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يقول يخوف أولياءه أن يخوفوكم بأوليائه، ما تخافوهم شيء وخافوا الله تعالى إذا كنتم مؤمنين ولمن ديالكم صحيح. قال اشرح الآية شرحان إجماليا، ومن العدد ديالتنا كان عودوها جوج مرات. لما كان الخوف من الأسباب التي قد تثبط المسلمين عن مناصرة الحق ورفع رايته، هذا الخوف. أخبر الله سبحانه أن ما قد يقع في نفوس المسلمين من الخوف إنما هو من أوهام الشيطان وأتباعه، حتى تقدم في الحرب مثلا في الجهاد التأخر، واش الأجر يتأخر ويتقدم؟ لا. وذلك بما يبثونهم من الأراجي في مختلف الطرق والوسائل، ثم يأمر الله المسلمين بأن لا يلتفتوا إلى تأثيرة هؤلاء المخذولين، إنما عليهم أن يخلصوا الخوف لله إن كانوا صادقين في إيمانهم حقا، ويقدموا خوف الله على خوف من سواه. يقول استخرج ثلاثة فوائد من الآيات مع ذكر المأخذ. الفائدة الأولى قلنا تحريم ترك الواجب خوفا من الخلق، وما أكثر هذا النوع، هذا النوع كثير. الفائدة الثانية وجوب إخلاص الخوف لله تعالى، وهذا حتى هو قليل اللي يخلص خوف ديالو لله. الفائدة الثالثة خوف الله من علامات الإيمان، ومن علامة الخوف الله كل إنسان اتق الله يقول اتقيت خلاص، ماشي من الذين إذا قيل اتق الله أخذته العزة بالإثم فاحسبوه جهنم. حال اللي قلت له سمع الحديث النبي اش يقول على صلاة بعد صلاة بعد أذان المغرب، سمع اش قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي شد عندك ها؟ لا ما قالش، قال شد هذا الحديث ما بغيناش قاعد شدوا عندك. آه الناس ما كاين شيء، ردوا بالكم في الجمعة قليل اللي فيه حالك شوارب اللي فيه ذكر الله تعالى داخل وسيتسنى شي جوز الكعاس، ما يقول سبحان الله، ما يقول الحمد لله، ما يقول لا إله إلا الله، ما يقرأ يقول والله حبني عرفه والحمد، وما ما يستغفر ما يسبح ما تشي حاجة، يقل سيتسنى غير يصلي ساعتين ونصف حضرته. وزيد عليها من يسلموه الصباط شوف الشفتين ديال ما كتحرش ليها ما بقات يقول والو، يا الله سالينا التهنينه خلاص. وقول الله تعالى تتم لهذا الباب مزال وقول الله تعالى إنما ذلكم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إنما ذات حصر يعني اللي ماشي مؤمن ما يجيش الجامع، الذين يعملون مساجد الله هم المؤمنون. المهم نشرحوا الآيات الكلمات هذه في سورة براءة، إنما يعمر مساجد الله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وما هو الإيمان بالله بعد ذلك؟ الإيمان بالله يتكون من أربعة أشياء، ماشي أركان ماشي شعب. أولا أن تعتقد بوجوب وجود الله تبارك وتعالى، الثاني أن تعلم أن هذا الكون كله الله الذي خلقه توحيد الربوبية، الثالث توحيد الألوهية لا تعبدوا إلا الله، والرابع توحيد الأسماء والصفات. واللي ما عندوش هذا التوحيد هذا ما كاينش، واخا يصلي واخا يزكي ما كاين حاجة. الناس مساكين تيقولوا راجل فلان راجل مساكين تيصلي، ماشي لازم مزيان موحد في واحد الله تعالى لا تيصلي، كي دايره هاد الصلاه بعدا اللي بغى يشوف كي دايره يمشي يشوف الناس اللي تيصلي، يجلس كي بغى، يقول كي بغى في السجود، يقول كي بغى في الركوع، يصلي كي بغى وفين بغى وباش بغى وماشي شغلك. البارح سمعت واحد رفع من السجود قال لا حول ولا قوة إلا بالله هذا هو الله أكبر، شي يقول التبت عند الممات، شي يقول الحمد لله والشكر لله في الركوع ولا في السجود، ما فين تعلموا دينهم ما نعرف. فين يحطوا يديهم؟ فين كيف يديروا في التشهد؟ كان يدير هكا في الشمال، تيمشي للشمال، الصبع ديالو كيدير هكا للشمال. لا، كل حاجة عندها النظام ديالها، تحط الأصابع على القضاء والسبابة تستقبل القبلة. نصلو كي بغينا ونصومو كي بغينا ونحجو كي بغينا وصافي، راه نمر واحد. غير الانسان يمشي للعمره ولا الحج يشري السبحة يجيبها معاه يصحاب، راه وصل على علين، وصل مرتبة جبريل وميكائيل. إنما يعمر مساجد الله، شرح الكلمات، أي يعمرها بالعبادة. إنما يعمر مساجد الله بالعبادة، والعبادة تكون صحيحة خالصة لوجه الله، هاش أقول متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من آمن أي وحد الله وأمن بما أنزل، إذا قلنا بما أنزل أي أنزله الله، إذا قلنا بما أنزل المعنى ظاهر، أي وحد الله تعالى وأمن بما أنزل وأقام الصلاة، ماشي وصلى. أين المقيمين الصلاة؟ فين هو؟ أي أدى الصلوات الخمس كاملة بشروطها 12 وأركانها 14 ولا 16 وواجبتها 8 وسننها ومستحبتها عدت للصلاة ديال كاملة زوينة، تجتمع فيها خمسة أشياء، توفر الشروط والأركان والواجبات والسنن والمستحبات. ومن الواجبات التي تركها الناس حتى في مكة والمدينة في العالم كله، شما هي؟ سترة. كتشوفوا الإمام في الحرمين راه تيصلي غير هكاك، ما كان لسترة الأول، وكون غير دار ذاك البوق قدامه فحال هكا يولي سترة، ولكن كيديروا مجنب، كيديروا هكا على اليمن يبغي يركع يتجنب شوية. السترة واجبة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلي إلا إلى سترة، وإذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها. عييت ما نقول لهم في الجامع ديال هذا الملاح هذا ولا يسمع لك شي واحد. يخليو بينهم وبين السترة فين يدوز بولفو. واحد قال لك راه الجامع سترة، قالت الجامع سترة. يشهد تعلم أحكام الإسلام واجبة، فمن قصر في طلب العلم الضروري فهو يعاقب. واش نقولوا مثلا أنتم فقراء ما عندكم باش تشري هذا الكتاب، زعما ما عندكم شيء؟ الرغبة ما كايناش. يمشي لنا نعطينا 40 درهم في الكتاب، ها؟ اي والله. وتتعرفوا تقراوا زعما علاش ما تشريوا كتاب؟ علاش ما تشريوا كتاب ديال الفقه، فقه الميسر والوجيز؟ وعلاش؟ وصحابه باقي الوحي تينزل، الوحي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم دخل في قلوب الصحابة، ثم خرج من الصحابة التابعين ومن التابعين الأئمة، الآن العلم في بطون الكتب، خص اللي يخرجوا لك ويغربلوا لك يعطيه لك، ما تسناش نزل شي علم آخر. إيش معنى دار المسلم ما فيها؟ لا أشرطة مسموعة ولا مرئية ديال الفيديو ولا كتب صغيرين ولا تشيعة زوال وجه، إيش ماشي دار هذي؟ ما فيها مكتبة صغيرة كاع ماريو صغير، هل أشرطة مسموعة، هل مرئية، هل رسائل صغار، هل كتاب اللي قد نقل، كيف؟ هذه ماشي دار، هذه خربة. ثم نتكلوا على القنوات نتعلموا منها، ولا تكلتي على المجد تعلم النوع عمر المجد ديالك ما يطلع. لما كتحضر دروس العلم راه ما تتعلم شيء. من آمن بالله أي وحد الله بجميع أنواع التوحيد، ماشي لا إله إلا الله هو التوحيد، لا إله إلا الله هو أصل التوحيد، وآمن بما أنزل الله وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وقام الصلاة أي أدى الصلوات الخمس كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها ومستحبتها، وآتى الزكاة أي دفع الزكاة الواجبة في ماله إلى مستحق إلى مستحقها إن بلغ النصاب، وقليل في العالم من يحسن أداء الزكاة. شي ما يخرج كل شي، شي يعطيها للذين يستحقونها، شي ما نعرف كيف، شي فرقها مية مية مية مية، إيش معنى هذا؟ وماذا يصنع المسكين من 100 ريال؟ وهذا الشيء كله ولم يخشى إلا الله، يخافه إجلالا وتعظيما وامتثالا لأمره ونهيه. الشرح الإجمالي لهذه الآية، لما كانت المساجد هي مواضع عبادة المسلمين، المساجد هي مواضع عبادة المسلمين في الفرائض، أما النوافل فمحلها البيوت، ولكن لا نقول لا تجوز النوافل في المسجد، وإنما مفضولة درجة واحدة إلى التقبلات وفي البيت 27 خلاف ديال الفرض بالضبط. وهذا الناس اللي كيصليو العشاء يتبعوا لها الوتر، زعما بغي يقطعوا العلاقة مع الصلاة كاع مرة، باش يمشي للدار يستراح يجلس يسمع الجزيرة، ما بقاش اللي يشوش عليه باش ينتهي من الصلاة نهائيا. عبادة المسلمين ومركز قوادهم وعلمائهم، متى يتلقوا العلماء زمان؟ ندب الله المسلمين إلى بناء المساجد وعمارتها، ماشي بناء عمارتها ينديروها في 6 متر والعلو ولا 7 ونزوقوه جميع أنواع الجليج اللي غالية نحطوها قدام المصلين حتى نشوشو عليهم. هذا قالوا فيه العلماء إذا ساء عمل قوم زخرفوا مساجدهم. شوف إبليس اش قال لهم، عندكم زوقوا الجماعة من اللور، لا زوقوه فين تيشوفوا المصلين باش يتفتنوا، كيف دار هذا الزواقة وكيف سميتو إذا يتبع لسان الزواقة وسميتو يشوف الساعة راه كتنقز واش تيمشي مرة واحدة ولا كينقز ولا كيف. كان واحد جمع صرف الروامزين اللي في الدروس حال المتحف، امروه باللوحات شي مكتوب في الحيط شي سميتو الى اخره، وهدرت معاهم شكون يبغى يسمع لك. ها؟ هذا زيادة على الجنيز اللوحات، هذا الله هذا محمد هذا اسماء الله هذا قل هو الله احد هذا الله الله الحي القيوم، يعني متحف. عمرت المساجد بذكر الله واقام الصلوات ودروس العلم، وتفتاح بالليل والنهار لمن اراد ان يدرس العلم. ومن المقترح الطيب والنفع للمسلمين أن يكون حارس المسجد موجود دائما، يكون المسجد مفتوح دائما. أما احنا غير تخرج في الود يقلق عليك الشوار، قلق قلق قلق يلا سلم بلاك نوض بغيت نسلم. لا دروس العلم ولا ولا شيء، ولا توحيد ولا تفسير ولا شيء أبدا. وعمارتها بالطاعات ونشر العلم. ثم أخبر أن هذه العمارة لا تليق إلا هذه العمارة، إذا ما كنتش من هذا وخد جراه خوتيه ما عمرتي شيء، إلا بمن وحد الله وصدق بيوم الجزاء والحساب. هذا إذا جيتي المزيد عمرتيه. اما الى ما كمان يثاث من بهذا الشيء وما عندك لا توحيد لا شي حاجه لا عبادات لا فقه لا ولا حرام ولا الوعد ولا شيء ابدا، لا كتاب في الدار رياض الصالحين ولا الاربعين النوويه ولا الاصول الثلاثه ولا شيء ابدا، الدنيا خويه. ثم اخبرنا بالعماله التي قل بها من وحد الله وصدق في يوم الجزاء يوم القيامة والحساب، وأدى ما أوجب الله عليه ويؤدي الواجبات على الوجه المشروع التي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلوا كما رأيتموني أصلي خذوا عني مناسككم، وأخلص خوفه لله دون من سواه. ثم أكد أن هؤلاء سيفوزون، اللي فيها الشروط كلها سيفوز بالهداية بتوفيق الله وتسيره. ما كانش هذا الشروط راه مالوك. الفوائد، الفائدة الأولى عمارة المساجد بالعبادة من علامات الإيمان. أما الحديث اللي كتسمعوها تيقولوها التبليغ، إذا رأيتم الرجل يعتدي المساجد فاشهدوا له بالإيمان، غير صحيح. الفائدة الثانية وجوب إقامة الصلوات الخمس، وجوب إقامة الصلوات الخمس في المساجد وتقام كما أمر الله وكما بين الرسول صلى الله عليه وسلم. واش الانسان ما يعرف ما يخدم ولا يوخر ولا سنه ولا فرض ولا تشيء، اش يسوي؟ الفائده الثالثه وجوب اداء الزكاه الى مستحقها. قال النبي صلى الله عليه وسلم مانع الزكاه في النار والمعتدي فيها كمانعها. لما صوب فيها شي موضع ديال لا كانك ما قلعتي والو، هذا كيعاوننا شويه هذا تيخدمنا شويه هذيك الملكه تجي تعاوننا شويه هذيك كذا الى اخره. وفي الشلوح لما كان الناس كيدرسوا بالبهايم برا الباديه تيشد الخدامه يعني بالزرع ماشي بالفلوس، كيقول له نعطيك مثلا مد واش راه ديالك ونعطيك نص مد العشور يعني كي يعطيه شوية من رأس المال يعطيه من العشور. هذا ما زكاش. كون غير ساكت ما يقول له شيء، يعطيه تغلب ديالو النهار من يزيد له العشور، راه فقير مسكين. واش اللي جا من الصحراء ويضرب ثمره وسميتو يباس الخلاوات، راه فقير. الفائدة الرابعة وجوب إخلاص خشية التعظيم لله، لا يعظم إلا الله. كاين التقر والاحترام. النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جالسا في المسجد مع أصحابه أو جالسين ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم، هل يقومون للسلام عليه؟ لا يقومون. هل الذي جاء يصافح الجميع؟ ما كاين شيء. دخلت في مناسبة المناسبات الصحيح جلس، السلام عليكم، وضرب باب جلسة، لأن من ينتجي الصحابة ما تيسلموش على الناس بالمصافحة، يقول السلام عليكم يجلسوا. أما القيام للبشر ما يجوز. مناسبة الآية للباب، حيث دلت الآية على وجوب إخلاص خشية التعظيم لله. آية تقولك لا بد تخلصوا الخشية لله، خشية التعظيم لله، لا تخافوا أحدا ولا تعظم غير الله أبدا، وإنما نحترم، نوقر الناس ونحترمهم، يوقر الصغير الكبير ورحم الكبير الصغير، ونتحب فيما بيننا ويحترم بعضنا بعضا. هذه هي الأخوة الإسلامية. مناسبة الآية للتوحيد، حيث دلت الآية على وجوب إخلاص خشية التعظيم لله، لذا تكون هذه الخشية نوعا من العبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك. لذلك الله يقول فلا تدعوا مع الله أحدا. ماذا قال الله خاطبا النبي صلى الله عليه وسلم وأمته؟ ولقد يحيى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل الله فاعبد وحده، القذف أصحاب البوادي أو تجمعوا الفلوس باش يذبحوه على ما يسمى بالصالحين باش يجيهم المطر، بلاش كذا باش الشياطين ديالهم تنوضوا يجمعوا الفلوس دابا. والله تعالى هو الذي ينزل الأمطار، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. ملاحظة، عمارة المساجد قيل هي معنوية، وذلك يكون بملازمة المساجد المواظبة عليها بفعل العبادات وحلقة العلم. أين حلقة العلم؟ وقيل هي حسية، وذلك يكون ببناء المساجد وترميمها وتنظيفها وتجميرها مزيان، يعني ما دخلنا لا البرد ولا السخونية ولا التشعاج، يكون فيها المبردات، يكون فيها اللي سخنا في الشتوى، يكون البيبان كيتسدو، يكون باش الإنسان إذا دخل الجامع يستريح. أما نديرو 700 دلعلو يجي الإنسان بدربالتو مسكين في الصباح بالفجر والليالي، كيف البرد؟ والأولى حمل الآية على المعنيين لأنهما لا يتعارضان. تأمر بالمدارس وبالعبادات وتأمر ببناء وصميمها وتنظيفها وتجميرها كذلك. باش قلنا تجمير دابا، واحد النهار صليت في بريمة الجمعة وغدا 27 راجل، اش قال لهم الخطيب؟ قال لهم هذه الليلة احيوا ليلها وجمروها وبخروها وصوموا يومها، يعني 27، مع العلم ان الاسراء والمعراج ماشي في 27، ماشي في 27 راجل مره واحده، بخروها وجمروها. هو أولا بعد ماشي 27، ماشي 27 في رجب، وكاين اللي تيقولوا كاع في ربيع الأول، وكاين اللي تيقول على كل حال العلماء مختلفين شي زمان صحيح ما كاينش. ولو علمنا أنه في 27 ما يجوز الاحتفال أبدا ولا صيام. العيالات دابا المغاربة في حال رمضان، ها الحريرة ها الشباكيات في رجب ها سميتو في 27 يمشيوا جماعات النساء المقبرة ويصوموا ويسميت في الأخيري ويقصوا مع الطلبة ثم مع الطلبة في المقابر، ها المرشات ها التبرج، ها مصيبة. وما تشرعت زيارة القبور في رجب، وما تشرعت في العيد الكبير وعيد الصغير وعاشوراء والجمعة، ما تشرعت. شرعت زيارة القبور لتذكر الأخيرة، لمن أراد أن تذكر الأخيرة بالنسبة للرجال. أما العيالات النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله زوارة القبور. نفرض أنه حلال وفي هذا الزمن ما يخلي مرتك تمشي غير كامبو غير تليوت، خلي مرتك تمشي للمقابر في وسط عباد الله وتتعفش على القبور وتجلس مع القلب. أنت راجل ولا دابا التجارة في باب المقبرة؟ التجارة ديالاش لبادات الماء، الشباب دابا تيجيبو لبادات الماء يبدا يبيعو العيالة تما، أن بدل ما تجيب عيدا وتجيب البيدو من بعيد لا، بدا تدق على البيوت تقول لهم أعطوني الماء، لا اللهم تشري الماء في باب المقبرة. ومتى علمنا أن الميت يرحم برش الماء عليه؟ الليالي وتشبك بالماء مسحوب في الليالي وتفزقوا بالماء، ولا نكبوا عليك انت في الليالي نشوفوا. واحد المرة كنت انا ساكن باب المقبرة، المطر خيط من السماء نهار الجمعة، الماء المرة جا في البيدو، اش بغيتي هذا الماء؟ كيفاش كتشرب القبر؟ وهذا الماء اللي كاين في السماء؟ قلت لي مرة ما دايزاش، واحد الريفي قال لي علاش ما كاينش النية؟ قلت له راه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارة القبور، قال لي واش ما كاينش النية؟ قلت له واش تامن بالرسول ولا لا؟ قال لي ما عملش به. يلا هذا في عيد، في العيد ماشي الجمعة. وهز معايا حتى هو هز السجادة ومشى مشى العيد. اي واش ما كانش النية؟ النية المناقشة يشرح الكلمة الآتية، إنما يعمر مساجد الله، قول أي يعمرها بالعبادة، من آمن بالله أي وحد الله وآمن بما أنزله الله إما قرآنا وإما سنة، وقام الصلاة أي أدى الصلوات الخمس كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها ومستحبتها، وآت الزكاة وأقام صلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. اشرح الآية شرحا إجماليا. نعود اشرح الآية. يقول سيدي: لما كانت المساجد هي مواضع عبادة المسلمين ومركز قوادهم حكم ديرهم وعلمائهم، ندب الله المسلمين إلى بناء المساجد وعمارتها بالطاعة ونشر العلم، كما أخبر أن هذه العمارة لا تليق إلا بمن وحد الله وصدق بيوم الجزاء والحساب وأدى ما أوجب الله عليه من الوجه على الوجه المشروع وأخلص خوفه لله دون من سواه، ثم أكد أن هؤلاء سيفوزون بالهداية بتوفيق الله وتسيره. يقول سيدي عود المفردات الفوائد. الفائدة الأولى: عمارة المساجد بالعبادة من علامة الإيمان. الفائدة الثانية: وجوب إقامة الصلوات الخمس يعني في المساجد. الفائدة الثالثة: وجوب أداء الزكاة إلى مستحقها. الفائدة الرابعة: وجوب إخلاص خشية وتعظيم لله. وضع مناسبة الآية: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. وضع مناسبة الآية للتوحيد. يعني الآن انتهى الدرس 40 والدرس 41 إن شاء الله. قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الليل جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاءهم نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين والحمد لله رب العالمين. انتهى الدرس 40.